الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: ما يجزئ من الرقاب في الكفارة، يعني في كفارة الظهار التي أمر الله عز وجل فيها تحرير رقبة المؤمنة الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا في تحرير رقبة من قبل أن يتمس، ذكر الله وجوب تحرير رقبة ولم يذكر في الآية مؤمنة، إنما ذكر الإيمان في كفارة القتل. قال عن عمر بن الحكم، هو الصحيح أنه معاوية بن الحكم، وهذا الذي في مسلم عن معاوية بن الحكم، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أعتقها. قال عمر: يا رسول الله، ومعاوية كما ذكرنا، قال عمر: قال يا رسول الله، أشياء كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان. قال: وكنا نتطير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. رواه مالك في الموطأ ومسلم. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن عطاء بن يسار، وقال عن معاوية بن الحكم وهو الصواب، وأبو ميمون اسمه أسامة. ومالك هو الذي قال عمر بن الحكم، قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك عمر بن الحكم، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث، على جلالة مالك رحمه الله تعالى وعلو قدره وحفظه وإتقانه، إلا أنهم وهموه، قال وهم وهم عند جميع أهل العلم الحديث. وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم، كذا قال فيه كل من روى هذا الحديث. ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة، ممن نص على أن مالكا وهم في ذلك البزار وغيره. قوله: فأسفت عليها، أي غضبت، الأسف الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. وقال: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي شديد الغضب. الوجه الثاني هو حزين، الأسف يطلق على الحزن ويطلق على الغضب. في حق الله عز وجل لا يجوز وصف الرب بالحزن، وإنما وصف الله نفسه بالغضب، ففسر آسفون بأغضبون، لأنه الذي ورد مثله في أفعال الرب سبحانه وتعالى. أما في قصة موسى فالأقرب غضبان أسفا، غضبان حزينة، حزينة مما فعل قومه، والقول الثاني شديد الغضب. قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أن شرط الرقبة في جميع الكفارات أن تكون مؤمنة، لأن الرجل لما قال علي رقبة أفأعتقها، لم يطلق له النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بإعتاقها حتى امتحنها بالإيمان، ولم يسأل عن جهة وجوبها، ما قالوش أي رقبة عليك، لماذا وجبت عليك رقبة، فقال علي رقبة. ولذا بوب الإمام مالك باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وذكر هذا فإنه علق النبي عليه الصلاة والسلام العتق لأنها مؤمنة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فأنه كم لما قال علي رقبة وجوبا، يعني دل الحديث من عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هل وجبت بظهار، وجبت بنذر، وجبت بكفارة بأي نوع كانت دل ذلك على أن كل هذا سواء. لم يسأل عن جهة وجوبها فثبت أن جميع الكفارات فيها سواء في شرط الإيمان، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد. إن اختلفوا في توجيه هذا الوجوب، هل هو من جهة أن المطلق يحمل على المقيد مطلقا، فقد ورد تقييد الرقبة برفض الإيمان في كفارة القتل الخطأ، وأطلقت في كفارة الظهار، فالذي يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق الحكم والسبب أو اختلف السبب واتفق الحكم، فيقول هنا اختلف السبب واتفق الحكم فواجب حمل المطلق على المقيد. والذي يقول إنما يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب فقط وليس إذا اختلف السبب وإن اتفق الحكم وهو الصحيح، يقول إنما يستفاد ذلك من جهة القياس أو من جهة دليل آخر. وهنا الدليل الآخر هو قول النبي عليه الصلاة والسلام له أعتقها فإنها مؤمنة، وقال علي رقبة وأطلق، إذن علي رقبة لابد أن تحمل على أنها لابد أن تكون مؤمنة وهو الصحيح، وإن لم يكن ذلك من باب حمل المطلق على المقيد، بل ذلك للقياس الصحيح ولهذا الدليل، والله أعلم. يقول في أن الكفارات لابد فيها من أن تكون الرقبة مؤمنة، قال هو مذهب أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إعتاق الكافرة في جميع الكفارات إلا في كفارة القتل، وهو الذي مذهب من لا يحمل المطلق على المقيد لا مع اتفاق الحكم، خصوصا مع اختلاف الايه، مع اتفاق الحكم اختلاف السبب. يقول حكي ذلك عن عطاء وهو قول الثوري واصحاب الرأي، واتفقوا على انه لا يجزئ المرتد لانه يجب قتله فلن ينتفع احد به، وقد شرط الله تعالى الايمان في رقبة القتل واطلق ذكر الرقبة في غيره، فوجب ان يحمل المطلق على المقيد كما قيد الشهادة بالعدالة في موضع، فقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأطلق في موضع، ثم الكل سواء في كون العدالة شرطا فيه، لما فيهاش نزاع في الحقيقة، إن القياس هنا متفق عليه، وهو إن المعنى المعلق عليه قبول الشهادة العدالة، لماذا تقبل الشهادة؟ لأنه إيه؟ عدل، فهذا في الأموال وفي الحدود وفي سائر ما وجب من الشهادات. اختلف قول الشافعي في من نذر اعتاق رقبة مطلقة فهل يخرج منه اخرج عنه باعتاق رقبة كافرة ام لا؟ قال الامام البغوي يعني اقربها الى الاحتياط واشبهها بظاهر الحديث ان لا يجوز، لانه كل الرقاب الواجبة اصبحت ايه، لابد اشترط فيها ان تكون مؤمنة بالحديث الذي ذكره حديث معاوية بن الحكم السلمي. قال ويجوز اعتاق الصغير عن الكفارة إذا كان أحد أو أحد أبويه مسلما، إنه بإسلام أحد أبويه يكون الصغير إيه؟ مسلما. قال أو كان قد سباه مسلم، لأنه محكوم بإسلامه تبعا للأبوين أو للسابي، وشرط أن يكون سليم الرق سليم البدن عن عيب يضر بالعمل ضررا بينا. يعني سليم الرق، يعني في بعض الرقيق هناك قدح في كمال الرق فيه، مثل المكاتب، هو عبد ولكن على سبيل أن يعتق له أحكام خاصة، أم الولد أم الولد التي تعتق بموت سيدها عند جمهور العلماء ولا يجوز بيعها، فهي مملوكة لكن لها أحكام خاصة الرق فيها ناقصا، ليست كان تام الرق. يقول شرط أن يكون سليم الرق سليم البدن عن عيب يضر بالعمل ضررا بينا، حتى لا يجوز أن يعتق عن كفارته مكاتبا، ولا أم ولد ولا عبدا اشتراه بشرط العتق. إذا سيد العبد قال له أبيعك إياه على أن تعتقه، فقبل ذلك فاشتراه فأصبح معتقا من ساعة ما اشتراه، إذن لا يستقر عليه ملكه لأنه اشتراه بشرط يجب إنفاذه. يقول ولو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة وعتق عليه ولا يجوز عن الكفارة. الأقارب من ذوي المحارم عند طائفة أو عند أكثر أهل العلم من اشترى محرما له عتق عليه بنفس الشراء، فلا يستقر عليه الملك. لو اشترى أباه أو أمه أو أخاه أو جده أو عمه أو خاله أو خالته من المحارم فبمجرد الشراء يعتق عليه، وهنا لا يستقر له الملك ابتداء حتى يصح أن يعتقه. يقول لا يجوز عن الكفارة، عتق عليه ولا يجوز عن الكفارة. وجوز أصحاب الرأي المكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من نجوم الكتابة، وعتق القريب أجازوا عتق القريب في الكفارة، وأجازوا بيع المدبر إذا لم يكن أدى شيئا من أقساط الكتابة. والصحيح أنه لابد أن يكون رقيقا كاملا. قال وجوزوا المدبر، المدبر الذي يعتق عن دبر إذا دبر عبده، بمعنى قال إذا أنا مت فهو حر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد باع عبيد رجل قد دبرهم في دين له، فلأن التدبير وإن منع من التصرف في بعض الوجوه إلا أنه لا يمنع من ثبوت الملك التام، ويمكن أن يباع ذلك العبد في حاجة سيده والله أعلم. قال وجوز طاووس أم الولد ولم يجوزها الأكثرون. ويجوز الأعور والأعرج والأبرص والمجذوم والأصم ومقطوع الأذن والأنف والخصي والمجبوب والأخرس الذي يعقد الإشارة، لأن هذه عيوب لا تخل بالعمل خللا بينا، والغرض من العبد أساسا العمل، فلذلك قالوا هذه عيوب لا تضر بالعمل. ولا يجوز الأعمى ولا المجنون، يعني الأعور هيبصر لكن الأعمى لا يبصر بالكلية، المجنون لا فائدة منه في العمل. قال ولا المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، ولا مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ولا مقطوع إبهام أو سبابة أو وسطى من إحدى اليدين. ويجوز مقطوع الخنصر والبنصر، فإن كان مقطوعهما معا يعني لا يجوز مسألة استعمال اليد يعني. وجوز أصحاب الرأي مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين حمك الله، ولم يجوزوا مقطوع الأذنين ولا الأصم ولا الأخرس لفوات جنس من المنفعة على الكمال. ويجوز إعتاق ولد الزنا عن الكفارة عند الأكثرين، ولد زنا مملوك سئل عنه أبو هريرة فقال يجزئه، يعني أمته قد زنت وأتت بولد، فهذا الولد يكون رقيقا عند سيد الأمة فهو ولد زنا فيجوز أن يعتق. قال الزهري والأوزعي لا يجوز لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة رحمك الله، أبوه وأمه وهو. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود في سنده سهيل بن أبي صالح تغير حفظه بآخره، أخرجه الحاكم عن أبي هريرة وفيه من طريق عروة قال بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولد الزنا شر الثلاثة، قالت كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يعذرني من فلان، فقيل يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنا، فقال هو شر الثلاثة، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. عائشة رضي الله عنها أوضحت ما المقصود، ولو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو شر الثلاثة، يعني كان في رجل بعينه، كان رجلا شريرا وأبوه وأمه زناء وهو شر منهم، فكان هذا الرجل بعينه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلت بعموم الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى على أنه لا يصح أن يكون لمجرد أنه ولد زنا أن يكون مذموما. في سنده سلم بن الفضل مختلف فيه وباقي رجاله ثقة. وأخرج أحمد في المسند عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة، هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، يعني ولد الزنا. إسناده ضعيف. قال صاحب الاستذكار ابن عبد البر قد أنكر ابن عباس على من روى في ولد الزنا أنه شر الثلاثة، وقال لو كان شر الثلاثة ما استؤني بأمه أن ترجم حتى تضع. هنجيب للمجتمع من هو شر من الايه، من الزاني والزانية التي ترجم مثلا، يبقى ننتظر ليه إذا كان هو شر الثلاثة يطلع أو أسوأ منها وهي لا خير فيها، ولذلك أتى الشرع برجمها، ومع ذلك يستأنى بها تنتظر حتى ترضعه تضعه وترضعه تفهمه. استدلال يعني راسخ في العلم. وروى البيهقي عن الحسن قال إنما سمي ولد الزنا شر الثلاثة أن أمه قالت له لست لأبيك الذي تدعى به فقتلها فسمي شر الثلاثة. يورد كث في واقعة بعينها. اختلفوا في تأويل هذا الحديث. قيل، قال البغوي قيل إنما قال ذلك في رجل بعينه كان موسوما بالشر، وروي أن ابن عمر كان إذا قيل له ولد الزنا شر الثلاثة قال بل هو خير الثلاثة، لأن الطفل لم يعمل إيه شرا يعني. وقيل معنى قوله شر الثلاثة أصلا ونسبا لأنه خلق من ماء خبيث ولا يؤمن أن يؤثر ذلك فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر. وقول ابن عمر هو خير الثلاثة فوجهه أنه لا إثم له في الذنب الذي باشره الزانيان فهو خير منهما لبراءته من الذنب. ده طبعا هو الكلام الصحيح، ولا يكون شرا منهما إلا إذا عمل بعملهما أو زاد عليهما. قال باب اللعان. قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات. عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم رأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فجاء عويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. الظاهر أن هو أسر إلى البعض ووصل إلى علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأي طريق أنه قد وقع ذلك له. قال فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين، يعني التفريق بينهما. عن سهل بن سعد مثل معناه وزاد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كذبا، فجاءت به على النعت المكروه. متفق على صحته. الأسحم الشديد السواد، يقال غراب أسحم أي شديد السواد. الوحرة دويبة شبه الوزغة تلزق وتلزق بالأرض، جمعها وحر، ومنه وحر الصدر وهو الحقد والغيظ، سمي به لتشبثه بالقلب. يقال فلان واحر الصدر إذا دبت العداوة في قلبه كذبيب الوحر. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عاصم لأنه كان يسأل لغيره ولم يكن به إليه حاجة ولما فيه من هتك الحرمة، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية إيثارا لستر العورات. قال الإمام رحمه الله: وحكم هذه المسألة أنه من رمى إنسانا بالزنا فإن كان المقذوف محصنا يجب على القاذف جلد 80 إن كان حرا، إن كان القاذف حرا، وإن كان عبدا فجلد 40. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وإن كان المقذوف غير محصن فعلى قاذفه التعزير. شرائط الإحصان 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا، على خلاف في بعض الشروط. يعني هل الإسلام شرط في الإحصان في هذا الموضع حيث من قذف ذمية مثلا؟ على خلاف في ذلك. يقول: حتى إن من زنى في أول بلوغه مرة ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف لا حد عليه، يعذر ولا حد عليه، لأنه صدق عليه أنه زان. طبعا القذف هو التهمة الاتهام بالزنا أو السبب بالزنا أو اللواط. قال: ولا حد على ولا حد في النسبة إلى غير الزنا من الفواحش، إنما فيه التعزير. سئل علي عن قول الرجل للرجل: يا فاجر يا خبيث يا فاسق، قال: هن فواحش فيهن التعزير، فيهن تعزير وليس فيهن حد. وكان الشعبي يقول في الرجل إذا دخل بالمرأة فقال: لم أجدها عذراء إن عليه الحد. إنما جدها عذراء عندهم تهمة بالزنا. وكان إبراهيم النخعي لا يرى عليه الحد، وده الصحيح، لأن العذرة يقول: العذرة تذهب من النزوة ومن التعنيس. قال الإمام: وهذا قول العلماء. النزوة مش مقصود منها النزوة يعني زي وقع، ممكن الوقعة تذهب البكارة، وربما مع طول العمر يقع لها ذلك، وقد تذهبها الوثبة كما قالت عائشة والحيضة. قال: ولا فرق في موجب القذف بين من يقذف أجنبيا أو زوجته، غير أن المخرج منهما مختلف. يبقى الذي قذف زوجته قاذف ولكن له مخرج آخر غير أن يأتي بأربعة شهداء. أما من قذف أجنبيا فليس له إلا مخرج واحد وهو أن يأتي بأربعة شهداء. إذا قذف أجنبيا لا يسقط الحد عنه إلا بالإقرار من جهة المقذوف أو إقامة 4 من الشهداء على زناه. لو المقذوف أقر وقال: أنا قد فعلت، ثبت عليه. وإذا قذف زوجته فلا يسقط إلا بأحد هذين أو باللعان. وعند أصحاب الرأي لا حد على من قذف زوجته، إنما موجبه اللعان. غير صحيح. لو امتنع من الملاعنة قذفها فرفعت أمرها إلى القاضي فجيء به: عندك شهداء؟ لا، تلاعن؟ أبى أن يلاعن. قال النبي عليه السلام: البينة أو حد في ظهرك، فأنزل الله عز وجل اللعان، أصبحت إلى البينة أو اللعان أو أو حد في ظهرك. قال: والشرع جعل اللعان في حق الزوج منزلة الشهادة، فقال الله جل ذكره: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فثبت أن اللعان حجة القاذف على صدقه كالبينة. ولو شهد الزوج على زوجته بالزنا مع 3 فشهادة الزوج مردودة عند بعض أهل العلم، وهو قاذف عليه الحد إلا أن يلاعن. لازم يكون أربعة، لأنه إذا اتهم ما يقولش أنا واحد، لازم يأتي بإيه؟ بأربعة. يقول: وبه قال الشافعي: وذهب قوم إلى أن شهادة الزوج مقبولة وعليها الحد دون لعان، يعني وهو قول الشعبي وأصحاب الرأي. ومن جعل الزوج قاذفا بهذه الشهادة قال: حكم الثلاثة الذين شهدوا حكم شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة، بمعنى هم ثلاثة فقط، يبقى لا بد أن يكون أربعة. واختلف فيهم أهل العلم، فذهب أكثرهم إلى أنهم قذف عليهم حد القذف، لما روي من عمر عن عمر أنه شهد عنده ثلاثة على رجل بالزنا ولم يكمل الرابع شهادته فجلد الثلاثة، وهو قول أصحاب الرأي وأظهر قولي الشافعي. وذهب بعضهم إلى أنهم لا يحدون لأنهم جاءوا مجيء الشهود، يعني هما في واحد جاي معهم هو الزوج وثلاثة، فبيقولوا كده بقوا شهود، يبقى على الأقل شبهة تدرأ عنهم حد ليه القذف، يعني هما بيقولوا ثلاثة ومعهم رابع، هما لو أربعة شهدوا خلاص، فهما اللي بيقولوا الزوج ما ينفعش يبقى شاهد، يقوم يقولوا هندرأ الحد القذف عن الثلاثة على أساس أنهم جايين بمنزلة إيه؟ الشهود، فاكرين أن في واحد رابع معهم، طلع الرجل ده إيه؟ زوج ما يقبلش لغاية ما يلاعن، فعشان كده درأ لهم الحد. قال: ولو شهد أربع على زنا امرأة وأقامت المرأة أربعة نسوة على أنها عذراء لا حد عليها، لأن عذرتها تنفي زناها، ولا حد على قاذفها بقيام البينة على زناها، وقد يتصور عود العذرة. كلام غلط، كلام غلط في الأول والثاني. أما أن العذرة تعود من نفسها فلا، وإنما تعود بجراحة معروفة. وأما أنها إذا شهد أربعة نسوة على أنها عذراء لا ينفي أن تكون إيه؟ قد زنت، فالبينة مقدمة، لأن هناك من غشاء البكارة ما قد يحصل مع الجماع بقاء له، فمثل هذا القول خطأ. قال الشعبي: ما كنت لأقيم الحد على امرأة عليها من الله خاتم. وعنه رواية أخرى أن الحد يقام عليها، هذا الصحيح. ويجزئ اللعان، قال: ويجري اللعان بين الزوجين الرقيقين والذميين كما يجري بين الحرين المسلمين عند أكثر أهل العلم، وهو قول سعيد المسيب وسليمان بن يسار والحسن، وبه قال ربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وجملته أن من صح يمينه صح لعانه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح اللعان إلا ممن هو من أهل الشهادة، وهو قول حماد والزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي، حتى قالوا: لو كان أحد الزوجين ذميا أو رقيقا أو محدودا في قذف فلا لعان. واتفقوا على جواز لعان الفاسق والأعمى. وفي قول سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس، دليل على أن اللعان ينبغي أن يكون بمحضر جماعة من المؤمنين، وليس ذلك مما يستر، كما أن الحد يقام بمحضر جماعة من الناس ليكون أبلغ في الزجر. قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال: ويلاعن في المسجد، فقد روي في حديث سهل بن سعد: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقوله: فطلقها ثلاثا، فيه دليل على أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا يكون بدعة، إذ لو كان بدعة لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نظر والله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لم ينكر عليه لحصول الفرقة المؤبدة باللعان أغلظ مما أراد من الطلاق الثلاث. وأما من كان طلاقه يؤثر فقد أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. يقول: وإن لم يكن يقع به في طلاق الثلاث، يعني في هذا الموضع لوقوع الفرقة باللعان، لكن الرجل كان جاهلا، كان جاهلا بالحكم، فلو لم يكن جائزا لمنعه عنه حتى يتبين له الحكم، فلا يجترئ عليه في الموضع الذي يقع. إنما يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والآن ليس وقت حاجة، ولا يحتج بتأخير البيان إلى يعني لتأخيره في غير وقت الحاجة. اختلف أهل العلم في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في اللعان. ذهب قوم إلى أنه تقع بفراغ الزوج من اللعان، وإليه ذهب الشافعي، وذهب جماعة إلى أنه يقع بتلاعنهما جميعا. روي ذلك لابن عباس، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد بالصحيح، أنه لابد أن تلاعن هي. طب إيه الصورة الثانية؟ إن هو يرجع في كلامه فيقام عليه حد القذف وتبقى امرأته. قال: وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تقع الفرقة بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما، حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي وقع. وذهب عثمان البتي إلى أن الفرقة لا تقع، وفراق العجلاني امرأته كانت بالطلاق. ذا قول باطل في هذه المسألة. فرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم، لا تستحق المرأة نفقة العدة ولا السكنى، وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: اللعان تطليقة بائنة ولها السكنى والنفقة في العدة، الظاهر ليس لها شيء. احتج من لا يوقع الفرقة بنفس اللعان بتطليق العجلاني المرأة بعد اللعان، فلو كانت الفرقة واقعة لم يكن للتطليق معنى، ومن أوقع باللعان الفرقة حمل ذلك منه على الجهل بالحكم، أو يحتمل أنه لما قيل له لا سبيل لك عليها وجد من ذلك في نفسه فقال: كذبت عليها، إن أمسكتها هي طالق ثلاثة، يريد بذلك تأكيد تلك الفرقة، يدل عليه أن الفرقة لو لم تكن واقعة لكانت المرأة في حكم المطلقات الثلاث، وأجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثا تحل له بعد زوج آخر، ليست كذلك. فقول ابن شهاب كانت تلك سنة المتلاعنين يريد أنهما لا يجتمعان بعد اللعان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به أسحم أدعج لا أراه إلا قد صدق، دليل على أن التحلية بالنعوت المكروهة إذا أريد بها التعريف لا تكون غيبة يأسم بها قائلها، لأن الرسول قال إيه؟ أسحم وأدعج وعظيم الإليتين ونحو ذلك، فوصفه بأوصف. قال: وفيه دليل على جواز الاستدلال بالشبه، وفيه بيان أنه مع جواز الاستدلال بالشبه لا يحكم به إذا كان هناك ما هو أقوى منه في الدلالة على ضد موجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الحد عليها بالشبه لما جاءت به على النعت المكروه لورود الفراش، كما لم يعتبر الشبه في ولد كما لم يعتبر الشبه في ولد وليدة زمعة لوجود ما هو أقوى منه وهو الفراش. وفيه دليل على أن المرأة كانت حاملة، وأن اللعان وقع على نفي الحمل، وهو قول أكثر أهل العلم. يعني الملاعن ممكن يلاعن على الزنا بس، ممكن يلاعن على الزنا ونفي الحمل، أن هذا ليس ولدا. وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي أن اللعان على نفي الحمل جائز، وذهب أصحاب الرأي إلى أن اللعان على نفي الحمل لا يجوز، فإن فعل صح تعلق به أحكامه، غير أن الولد يلزمه لزوما لا يمكنه نفيه بعدها. عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة وفرق بينهما وألحق الولد بالأم، متفق على صحته. احتج بهذا الحديث من لا يرى وقوع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما، ومن أوقع الفرقة لنفس اللعان قال إضافة التفريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن سببه كان بحضرته عليه الصلاة والسلام، كما لو ادعى على رجل شيئا بين يدي القاضي فأقر المدعى عليه فألزمه القاضي الأداء، يضاف الحكم فيه إلى القاضي، وثبوت الحق بإقرار المدعى عليه، أو معناه أنه بين أن الفرقة وقعت بينهما باللعان، يدل عليه أن الولد يكون لاحقا بالأم من غير حكم الحاكم، ثم أضيف الإلحاق إليه صلى الله عليه وسلم. قل هذا واستغفر الله. المكروه هي والمكروه أن وقع زنا.